العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات اليوم وأكرمنا بنورك، اللهم افتح علينا بمعرفة الليل وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس السادس والسبعون بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. الباب ذم للوجهين. بعد أن انتهينا من الباب السابق وعنوانه باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدعن إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها، وهو باب صغير أورد فيه الإمام النووي حديثا واحدا. ينتقل بنا الإمام النووي إلى باب ذم ذي الوجهين. قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا وافقوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. الحديث متفق عليه. بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى كعادته الباب بآية تتعلق بموضوع الباب، والآية التي أوردها الإمام النووي هي قوله عز وجل في سورة النساء: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هذه الآية من جملة عشر آيات نزلت كلها في موضوع واحد، والموضوع باختصار أن رجلا من ضعاف الإيمان وربما كان من المنافقين الله أعلم سرق متاعا وكان ملاحا يهوديا كان جارا بالمسروق، يعني وضع السارق خطة بحيث إذا لم تكشف السرقة ونجح السارق فيما سرق فلسوف يأخذ المتاع الذي سرقه ويمتلكه ويستفيد منه، ولكن لو كشفت هذه السرقة وضع خطة أن تلتصق بيهوديا كان جارا للمسروق منه، وضع خطة ولا نريد أن نفسر القول في ذلك. الواقع أن المسألة عمت في المدينة وجاء المسروق يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشيرت أصابع الاتهام إلى السارق الحقيقي، فجاء به إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، نحن أهل بيت المسلم متهم بالسرقة، لينظر هذا الإنسان الله، لينظر اليهودي الذي يجب نحن عليه، أما بما نكون عن مثل هذه التهمة. وكان في الواقع هنالك يعني ترك آثارا تقرب التهمة إلى هذا اليهودي، فجيء باليهودي وكأن ما يسمى اليوم بالجرم المشهود عند القانونيين دل على أن اليهودي هو السارق، ودفع اليهودي عن نفسه، لكن كون السائق كون شخص يهودي وكون جار بالمسروق وكون اثار التحريم كانت واضحه ما بين بيت المسروق وبيت اليهودي كل ذلك جعل التهمة تحصل في هذا اليهود. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم على اليهودي البريء بالسرقة. فأنزل الله عز وجل 10 آيات يدافع فيها عن اليهودي ويبين ساحته ويبين للمصطفى صلى الله عليه وسلم سارة الحقيقة. الآية تبدأ من قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ولا تكن للخائنين إشارة للسارق الحقيقي خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تغادر عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواما أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ليبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. السارق وأسرته وجماعته كانوا وضعوا خطة فعلا كما يقول الله عز وجل: بيتوا ما لا يرضى من القول يقولوه لرسول الله إذا أحيط بهم أو إذا اتهم بالسرقة ليبرروا أنفسهم. ثم يقول الباري عز وجل: ها أنتم لا جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. نعم هناك يعني الأمر باليمن هناك إلا أن يتم من الحدث أمر من نزلت الآيات من أجلهم أطرق أخيرا قام السارق الحقيقي بما سرق لأن بيان الله فضحه. يقول يا ساحر اليهودي محل شاهد في هذه الآية الموضوع قول الله سبحانه وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. هذا مظهر لذي الوجهين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يكون لي وجه أمام الناس أبرئ به عن نفسي الجريمة التي ارتكبتها. يعني أبرئ نفسي أمام الناس بريئا رجلا مستقيما ملائكي الأخلاق. نعم هكذا أظهر نفسي أمام الناس بينما أنا في خلواتي حيث يراني الله عز وجل. الباري عز وجل يعلم السر وأخفى. نعم في خلواتي أظهر ما في نفسي وأتحدث عن الخطة التي وضعتها وأقول ولا أتحرج ولا أتأثر. فوجه لي أمام الناس أجعل أضع بين الناس قناعا ملائكيا على وجهي، ووجه آخر هو الوجه الحقيقي إذا خلوت إلى نفسي وليس ثمة أحد من حولي. طبعا الله معي لكن ذو الوجهين لا يقيم وزنا لرقابة الله وإلا لما كان ذا الوجهين أبدا بشكل من الأشكال. فهذا الإنسان يبرز وجه الإجرام عندما يكون خاليا وليس من حوله أحد. فإذا أحاط به الناس وظهر في المجتمع لبس قناع الأخلاق الإنسانية الفاضلة والاستقامة وجعل من نفسه ملكا مستقيما ومثال الأخلاق الفاضلة. هذا معنى بالوجهين الآية الكريمة التي تلوناها الآن كما على هذا الإنسان هذا السلوك. لماذا؟ لماذا تجعل من نفسك وجهين؟ هذه الآيات أيها الإخوة تستطيعون أن تقرأوها في خواتيم أواخر السلسلة الأخير من سورة النساء تجدون فيها مظهرا فريدا وعجيبا لعدالة رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني ما قامت يهودية هذا الإنسان حجابا دون تطبيق العدالة التي أقام الله ميزانها بين الناس وأمرهم بأن يحتكموا إلى هذا الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان هذا الميزان ميزان الشرع ميزان العدالة. لا يعرف هذا الميزان فرقا ما بين مسلم وكافر ما بين قريب بعيد في سلطة غني فقير أمير حقير فقير أبدا لا أعلم خلق العلم ذلك لا كيف يكون هنالك خالق ورسول الإسلام يقول وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده نعم فالباري سبحانه وتعالى دفع عن الحق يعني ما دفع عن شخص وإنما دفع عن الحق هناك بعض الإشكالات ينبغي أن نلت أو ينبغي أن نقف عندها للإجابة عن سؤال قد يخطر في البال رب عز وجل يا ولاه قال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ورسول الله كان يلزم نفسه بهذا نعم كان يلزم نفسه بأن يحكم بين الناس بما أراه الله عز وجل ثم قال استغفر الله إن الله كان غفورا رحيما أن ارتكب رسول الله إثما حتى يقول له الله عز وجل واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معصوما لكن كما قلت من قبل في جلسة قريبة من هذه قال علماء الربانيون حسنات الأبرار سيئات المقربين النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد جمهور العلماء يقولون متفقين على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا حجب عنه الوحي وكان في وضع يقتضيه أن يفتي بأمر وأن يبين حكم الله عز وجل والوحي معجوب عنه ما الذي يصنع هو سيد المجتهدين مجتهد فاجتهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وما على المجتهدين من سبيل المجتهد مشاهد في كل الاحوال ان اصاب الحقيقه له اجران وان لم يصب الحقيقه له نصف ذلك يعني له اجر وفي كلتا الحالتين المجتهد مشاهد فالنبي عليه الصلاه والسلام حجب عنه الوحي انذاك الحكم وساقولها الان نعم طيب حجب عنه الوحي هذا رجل المسلم جاء يدافع عن نفسه ويقول يا رسول الله نعم يا لبيت المسلم اتمتعنا في ديننا ماذا عسى ان يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم يلفت النظر الى اليوم يقول ينظر الى جيرانه ينظر الى الاقربين من حوله نظر الفوزي وكان المتاع المسروع نعم يعني امتع تحف يعني وعد أسلحة قديمة لها قيمة كبيرة موجودة في غرارة من طحين فيها طحين أيضا فكان رشاش الطحين موصولا ما بين بيت المسروق وبين بيت اليهود وكان قد أوضع قام هذا المتاع عند اليهود قال هذا متاع احفظه عندك إلى فترة سأسافر وأرجع اليهود لا يعلم القصة فنظر فوجد أن رشاش الطحين موصول من بيت المسروق إلى بيت اليهود وغرارة الطحين عندهم النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد اجتهد الأدلة كلها تشير إلى أن سارق من يهودي هذا ليس ذنبا إذا لماذا يقول الله عز وجل واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما كلمة الاستغفار أي طلب من الله عز وجل أن يغفر لك اجتهادك الذي تنكبت فيه عن معرفة الحق هذا الاجتهاد من حقك أن تجتهده ولكن فلطالما أن هذا الاجتهاد لم تصب به الحقيقة فاتهمت البريء وأعرضت عن المجرم وكهذا مذنب لكن الباري عز وجل مع ذلك قال استغفر الله ونحن مطلوب منا دائما أن نطلب من الله المغفرة لا يظنن أحد منكم أيها الإخوة أن المغفرة التي نقرع بها باب الله عنوان معصية ما ارتكبناها لا بل هو عنوان تقصير في جنب الله نحن كلنا مقصرون في جنب الله وينبغي أن نغطي تقصيرنا بالاستغفار نقول يا رب اغفر لي ذنبي واستر لي عيبي واصلح لي حالي من ذا الذي يستطيع أن يزعم أنه لم يقصر في جنب الله من الذي يستطيع أن يزعم أنه أنت حقوق الله الكامل أن نشري أبدا وصلى الله وسلم على من كان يقول إنه لن يغاب على صدري ف فاستغفر الله في اليوم في يوم 100 مرة وفي يوم 170 مرة. فمن يستغفر؟ مما يستغفر؟ والله يقول عبد الله إنك لعلى خلق عظيم. يستغفر الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بحقوق الربوبية وأعلم الناس بعظمة الألوهية. ومن ثم فهو مهما حاول ومهما بدا يرى أنه مقصر في جنب الله فماذا يصنع؟ يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، يعني رب اغفر لي تقصيري. ربما قال رب اغفر لي ذنبي. نعم، وأدعية المصطفى صلى الله عليه وسلم كلها هي أدعية إليها، هي دعاء إنسانا يعني مزمن مقصر. هكذا عندما يقول نعم اللهم انك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي، اسالك سؤال البائس المسكين الفقير، نعم اسالك سؤالا من ذنبت لك عنقه وخاضت لك عبرته. اما يعني يخيل اليك ان هذا الانسان مثقل بالاوزار، لكن من الذي يدعو هذا الدعاء؟ سيد الاولين والاخرين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فربما عز وجل عندما يقول واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما، ليس ما يستغفر من ذنب ارتكبته، لا، يطلب المغفره من الله لان اجتهادك لم يسد كبد الحقيقه المعروفه عند الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه يعني وقفه ينبغي ان نقف عند هذا ونجيب عن هذا الموضوع. قد يقول قائل هذا هنا سبحان الله، لماذا لم تنزل الايات راسا قبل ان يعني يجتهد المصطفى صلى الله عليه وسلم ويعني يشير باصابع الاتهام الى اليهودي بل كاد ان يحكم عليه بالسرقه؟ الم يكن الاولى لظهور عصمه المصطفى صلى الله عليه وسلم ان تنزل عليه هذه الايات في بادئ الامر؟ ربنا عز وجل حكيم ايها الاخوه، ومن حكمه الباب عز وجل ان يبرز لنا شخصيه المصطفى نبيا، وان يجعل المسافه بين شخصيه رسول الله وبين عقولنا قصيره جدا جدا، بحيث لا نحتاج الى اجتهاد طويل حتى نعلم ان رسول الله صادق في نبوه ام لا، من اجل ان نتبين الصدق في اعلان المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نفسه نبيا مرسلا من قبل الله. اخر هذا الوحي هذه الايات اياما، ترك النبي خلال هذه الفتره لماذا؟ لاجتهاده مثل اي انسان اخر. طيب عندما ينقطع عنه الوحي ويجتهد كاي انسان اخر يعتمد على الادله القرائن التي تحف بالموضوع، ربما اصاب ربما لم يصب. نعم، كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه، اذا اجتهد العاقل فاخطا فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطا فله اجران واحد. طيب اجتهد. ثم ان الايات نزلت لهذا العتاب الرقيق للمصطفى صلى الله عليه وسلم، 10 آيات، ويجرم المسلم الذي برأ نفسه وتبرأ اليهودي. ما الذي فهمناه من تأخر هذه الآيات عن النزول؟ فهمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمينا على الوحي، وأن هذا القرآن ليس من تأليفه. يمكن للعاقل ان يتصور ما يقوله اصحاب الرهونات من ان القران كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الحد القران لا يوجد لنفسه هذا العتاب، مثل الانسان ينبغي لنفسه ذلك. 10 آيات، نعم، بدءا من قوله تعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله واتقى الله ان الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختالون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وكان الله بما يعملون محيطا. انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا، نعم، الى قال من يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. لا أعوذ كيف من شخصية النبي عليه الصلاة والسلام انفصلت وانبثت عن هذا البيان الإلهي العظيم الهابط من عند الله سبحانه وتعالى. نعم، وأصبح المصطفى يتلقى هذا الوحي من عند الله عز وجل. لا يمكن لأي عاقل في تفكيره أن يتصور أن هذا القرآن من كلام رسول الله. هذه هي الحكمة. طبعا هذه تكررت، يعني مثلا عندما جاءت زوجة أوس رضي الله عنه تقول لرسول الله إن زوجي قال لي أنت علي كظهر أمي. فما معنى هذا الكلام؟ نظر إليها وقال ما أراك إلا قد حرمت علي. لاحظوا الكلام، هذا كلام من واحد عم يشتري ما أراك، يعني أنا مالي شاهد في لأن معناته هذا فرق لا، ما أراك إلا قد حرمت علي. قالت يا رسول الله لعله لا يريد تلقى، مش عارف فكر النبي ما أراك إلا قد حرمت علي. فقالت يا رسول الله إنني منه صلية إن ضمنتهم إليه ضاعوا وإن أخذتهم إليه جاعوا. يعني حما المسألة يرجع النبي عليه الصلاة والسلام يقول مجتهدا ما أراك إلا قد حرمت علي. قالت تقول أشكو إلى الله أمي الأمانة على البحر لن يلت ومضت حتى انزل الله عز وجل سورة المجادلة. وقد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. نعم، الى ان والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا. اذا هذا ليس طلاقا كما اشتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما في فعل الله من هذا؟ أي أرعن، أي أحمق يمكن بعد هذا أن يقول لا هذا القرآن كلام رسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ ممكن؟ استدعى النبي عليه الصلاة والسلام خولة رضي الله عنها وطلع عليها بلاد وبين له هذا النهار وحكم النهار كيف وكيف وكيف. نعم، واضح هذا الكلام. بعض الناس يعني هذا موضوع فتح يا بدا ان يشبعه يعني دراسة. بعض الناس يقولون هذا الذي تقول يهود من مقام النبوة كيف النبي عليه الصلاة والسلام مخطئ؟ يعني لا نمشي نمشي الا ما وراك الا قد حرمت عليه يعني ان الطلاق بعده كما هو طلاق هذا بغض من مقام النبي. لا، شيء يؤكد نبوة رسول الله يرفع من مقامه ولا يرفع من مقامه. هذا الناس الذي شاءه لا تأخر آيات من صدر سورة المجادلة زادت برهان على نبوة رسول الله أم نقصت؟ زادت. إذا هذا الأمر لا يرفع من مقام رسول الله، رفع من مكانة المصطفى لأن بين دلوك شخصية المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن ليفتأل تعالى ربه ولم يكن ليزيد من وحي الله حقا ولا ينقص حقا. لكن ها هنا شيء مهم جدا، أيخطئ رسول الله إن اجتهد؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يجتهد عرفي بحكم اجتهادا لا عنه هناك خطان، خط بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وهنالك خط آخر بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وربه جل جلاله. أما الخط الذي يرسم علاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فمستحيل ولا يجوز أبدا أن نتصور أنه أخطأ. يعني كل ما يقوله رسول الله لخيره يجب عليه أن تنفذه وكل ما يقضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ولو اجتهادا ينبغي أن يطاع. لأن الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، معنى ذلك أن الله يأمرنا بأن نطيع المصطفى وأطيع الله وأطيع الرسول. إذن الباري عز وجل يأمرنا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ودون تفصيل. إذا لاحظوا يا أخواننا عشان الموضوع يكون واضح فيها لأنه ما في إشكال. عندما يجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغ أصحابه هذا الاجتهاد فاجتهاده حق بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجب أن يطلعوه. بمعنى أن خيرة عندما مضت وتركت المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يجب لها أن تقارب أو زوجها أبدا، لأن رسول الله قال ما أخاكيه إلا قد حرمت عليه، يعني لا يجوز لها أن تقول أنا سأنتظر لأن الوحي يأتي ويخطئ النبي عليه الصلاة والسلام. لا، ما لك علاقة بهذا. النبي قال لها هذا الكلام إذا ينبغي أن تنفذ ما قاله رسول الله. أما الخط الذي بين رسول الله وبين ربه فالباري له أن يخطئ رسوله، أليس كذلك؟ لا يجوز أن نقول لا ليس لله أن يخطئ رسوله، إذا والعياذ بالله كان رسول الله صغيرا. الباري عز وجل له أن يخطئ رسوله، هذا حصل، لكن ليس لنا أبدا أن نتصور أن المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يجتهد في أمر من الأمور ويبيننا حكمه الاجتهاد يخطأ، أبدا، يجب علينا أن نطيع بأمر من الله. نعم، لكن عندما ينزل التصحيح نتلقى التصحيح ممن؟ من رسول الله أيضا، بالحالتين نتلقى التعليمات من حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اجتهد على العين والراس، اجتهد ولا يجب لنا ان نخالفه ابدا. طيب بعد حين استدعانا وقال لنا لما ليس كذلك، في كلتا الحالين ناخذ التعليمات من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وانا ولله المثل الاعلى ولا اريد ان اوضع انزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى منزله هذا المثال الذي ساقوله، لكن فقط للايضاح. ارايت الى الجندي يدي خدمه في المعسكر ياخذ تعليمات من ملازم، ربما ملازم اول او دون الملازم الاول، اليس كذلك؟ هذا الملازم الاول ممكن ان يخطئ، يمكن ان يصيب، لكن لا يجوز للجندي ان يتجاوز اوامر هذا الملازم، اليس كذلك؟ اطلاقا، يعني الجندي اذا جاءت تعليمات من الملازم هل هو ان يقول والله انا ساراجع المقدم لان الملازم مخطئ يتعقد، ياخذ تعليمات من الملازم. لو فرضنا ان الملازم مخطئ الجندي بده يسمع كلامه، لما بتصحح كلام الملازم كمان الملازم هو نفسه يريد يبلغ الجندي التعليمات الجديدة. أظن هذا واضح معروف. ولله المثل الأعلى ولنبيه رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذا المثل، لكنه للتقريب. نحن جميعا مكلفون باتباع رسول الله. كل الأحوال اجتهد جاءه الوحي هكذا يقول الله سبحانه وتعالى ويكرر هذا. أما ما بين وبين رب العالمين فالباري عز وجل ممكن أن ينبه المصطفى إلى شيء آخر. لا، نسل الآيات التي نزلت في سورة النساء، ونسل أيضا الآيات التي تلونا بعضا منها من سورة المجادلة. هذا الموضوع ينبغي أن نتبينه. بعض الناس حتى من بعض العلماء يتيهون في هذا الموضوع ويستعظمون قولنا أن الرسول يجتهد وقد يخطئ في الاجتهاد. إذا كنا يخطئ من يخطئ في حق الأمة؟ لا أبدا، عندما يكلمنا كلامه صح ويجب أن نطيع أمره وهو بالنسبة لنا لا يخطئ. العالم رب العالمين يمكن ويعفى الله عن كلمات لكم، ما كان لنبي ان يكون له اسرع حتى يدخل الكلام، هذا شان مع رب العالمين سبحانه وتعالى. الحديث الذي اورده الامام النووي في هذا الباب يرويه ابو هريره رضي الله عنه وغيره ايضا، لكن الروايه هنا عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. هذا كلام رائع وكلام يعني يجمع الشخص بمعاني كثيرة، لكن في أقل ما يمكن من العبارات. وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كرامة. الجملة الأولى ما معنى ذلك؟ كل مولود يولد على الفطرة أيها الإخوة. الفطرة الإيمانية المغروسة بين جوانح العباد جميعا، ينبغي لما لمعها فجيئة سواء ظهر هؤلاء الناس في غلال تربيه معين جعلتهم ملاحد وجعلتهم يتجهون الى النصرانيه الى اليهوديه الى الزرادشتيه الى المزدكيه الى ملاحده نعم في كل الاحوال عندما خلقهم الله عز وجل وعندما اخرجهم من بطون امهاتهم اخرجهم وهم يتمتعون بالفكره الايمانيه اي ان بذور الإيمان بالله والحنين إلى الله والشعور بعبودية أن الإنسان الله عز وجل أدعوه بدون موجودة موجودة ولا تحتاج إلا إلى أن تظهر ثم تلمع ثم تتحول من براعم إلى شيء متفتح يسوق صاحبه إلى هذا السلوك حتى في الجاهلية حتى في الجاهلية يعني الآن لو خط دمار الدنيا من شخصها إلى غربها الناس كلهم ينطبق عليهم هذا الذي يقوله رسول الله ويقوله الله عز وجل في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء كل لهم ثم أتتهم الشياطين فاشتالتهم شياطين الإنس وشياطين الجن فإذا رأيت إنسانا في جاهليته القديمة أو في جاهلية الناس الحديثة يتعامل مع هذه الفطرة الكامنة بين جوانحه دون أن يفسرها يعني يتعامل معها خلقا يتعامل معها صدقا يتعامل معها استقامة بين الناس نعم فواقع سر هذه الاستقامة نابع من هذه الفطرة إذا هدي إلى الله سبحانه وتعالى تجد أن هذه المزايا كأنها برع والمغلق والتفتح كان برع والمغلق لا تعلم نعم من الذي يحتضنه من الروائح الجميلة من الذي يحتضنه من الألوان الزاهية لأنه برع مغلق فإذا هدي إلى الله وغضى هذه البراعة النادية بالصفات لا العبودية لله ولا العبادة والإكثار من مراقبة الله ومهلكه تفتح هذه المراعي لأخلاقه في نفسه وإذا أنت تجد أن والله كان هو في جاهليته هكذا كان مستقيما لكن لم يتدين كان صادقا لكن لم يتدين كان مفسس الأمر على هذا النحو فلما سيق إلى إحاب الله ولما دخلت الهداية شغاف قلبه بعد تفتحت هذه المراعى بين جوانحه فصدق ما قاله رسول الله خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقروا طبعا وعندما يهتدي إلى الإسلام يعلم أنه عبد لله بحاجة أن يعلم كيف يسلك إلى الله كيف يسير إلى الله عز وجل ما الذي يفعل وما الذي يكره والإنسان لا يستطيع أن يمارس عبوديته لله باختراع عباد الله يمارس عبودية لله بالإسلام وما يمر به الله عن طريق القرآن وعن طريق حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فالتزم بما أمر الله فهو يحتاج إلى أن نتفقه في الدين أن نتفقه في الدين أي الفرق بين الإنسان الذي استقام على التعاليم الدينية العامة وهو غير مسلم والإنسان الذي ترجم استقامته هذه عبودية لله الالتزام بأوامر الله الفرق هو أن الثاني يلتزم بأوامر الله عن طريق تعليم يقرأ فيتعلم ويلتزم هذا حرام هذا حلال هذا مكروه شروط السلام من ربه وأحكامها كيف وكيف وكيف واختلافها كيف وكيف الربا حرام الحدود الذي أن تقام اجتياز حدود الله عز وجل واختلافها هو الجائز نعم هذا هو الفرق فالمؤمن إذا آمن بالله عز وجل الواقع فتنته الإيمانية إذا لم تكن قد اختنقت لعوامل كثيرة غير معروفة إذا لم تكن قد اختنقت موجودة لكن كان ينساق إليها بسائق الأخلاق العادية الآن أسمع ينساق إليها بسائق الالتزام لأن هذا ينطبق على أمثلة كثيرة ومن أبرزها الأوروبيون الذين يدخلون الإسلام أنا بعض الأوروبيين قبل دخولهم الإسلام ثم بعد دخولهم ومنهم فرنسي كان يسمى موريس لوكاي طبيب معروف مشهور في فرنسا ويفهم رحمه الله تعالى قبل أهل الإسلام كان الاستقامة وكان يشف الصدق وكان يحب أن يتعقب الأمور ليصل إلى حقائقها وكان يتجاوز الظواهر ليصبر دوره. ما الذي يدعوه إلى هذا كله الفطرة؟ في جاهليتهم هما في باريس ومشهد تلك في باريس حتى ما كان. فلما دخل الاسلام عقله سمع علما عاطفة على قلبه ووجدان وقال نفس الشيء ازداد استقامة وازداد صدقا وازداد حبا للمعرفة وللحق. لكن كان من قبل ليس متفرعا كالتفرع اصبح يعلم ان الخمر حرام لا يجوز الدنيا منها علم ان هنالك حدود للاختلاط ما بين الرجل والمراه حدود لا نقول احنا نسمع حدود ايضا نفسه بهذه الحدود لكن بعد ان شرعها. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهوا. نعم تجدون الناس معادل خيارها في الجاهليه خيارها في الاسلام اذا فقهوا. ولما صار على هذا المنهج نفس المنهج أمتكم براحم أخلاقية فتحت فظهر عبقها وظهر لونها أي ظهرت عبوديته لله. قلت له مرة الناس ربما يسألون عنك أفأنت مستشرق أم أنت مسلم؟ قال أنا مسلم وأنا أصلي في بيتي وأنا لا أشرب الخمر ولا أخذ من أحد. لكن الله لم يعلن عن نفسه هكذا بين الناس المسلمين لأنه عرف ينفي ما في الله سبحانه وتعالى. هذا ما قوله صلى الله عليه وسلم تنبيه الناس بعدما وما يصدق على أن يكون يصدق على كثيرين على كثيرين. ثم في فرنسا في كل شهرين يقوم المدير في باريس عن الايهاب والعبودية والفرق بينهما. نعم هذه النبي كانت المسلمين لكن لم يرأيك فوجدت بعض الفرنسيين والفرنسيات موجودين. نعم ويضحوا من اول منه الى اخرها انه مشرك في الواقع ما هو خط طويل. أنا واحد من المتكلمين تكلم عن العبودية لله العبودية غير العبادة. تحدثت في هذا وهذا حديث العبودية حديثا يعني حديث يليق به وحديث له شجون وأي شجون. نعم بعد أن انتهينا من هذه المدينة كان في الموجودين امرأة فرنسية صحفية كاتبة مفكرة مشهورة الباب المكتب الذي كنا فيه وطلبت الدخول فأذن الله فدخلت وإذا بأثر البكاء واضح على عينيها. جاءت كأنها تترنح قالت لمدير المركز المركز الثقافي الاجتماعي أنا في حالة زلزال تغشم من الفرق إلى القدم أنا لا شيء أنا لا شيء وأنا تائهة وضائعة. تذكر كلاما عجيبا قلت لها إذا عرفت أنك لا شيء فلتعلمي أنك استكملين كل شيء لله سبحانه وتعالى. وأنت تذكرني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. الفطرة الإسلامية الإيمانية موجودة يا إخوانا الحنين إلى الله هي مشيئة الروح سواء كان الذي اهبطت هذه الروحية مسلما غير مسلما كان الروح الوحيد الروح نسوه إلى الله هي شهادة والحنين إلى الله عز وجل. نعم فإذا لم تكن قد اختلقت هذه الفطرة بسبب سوء التربية وبسبب عوامل كثيرة نفسية اجتماعية إلى آخر ما هنالك فإن نبضات هذا الشعور نعم سيسوق لله وعندئذ ستجد أن الإسلام صدر بصوت الفطرة. صوت الفطرة كان موجود ثم إن هذا صوت ظهر في صدر وصدر ما كان هو يأخذ الإسلام على يقين أن هذه المرأة الآن تكون قد دخلت في الإسلام لا شك في هذا ولا ريب تجدون الناس معهم. لكننا ننظر فنجد في ناس من يعني أصبحت أفئدة وكاد الإمتحان التي لا حياة لها كسخط كجلود أين هي الفكرة؟ هؤلاء الناس اختلقت في الأرض لعوامل كثيرة، ربما أن الحي قد يختلق فيموت بسبب الانتهاء الأكسجين من الجو الذي هو في الفاخ كما كذلك الفكرة هكذا. ومن ثم أنتم تجدون في المسلمين لا يقل في غير المسلمين من ينكر دينه ومن يحارب اسلامه ومن يستخف بذكر الله اذا ذكر به ومن تجدونهم. نعم هذا لا ينطبق عن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان هؤلاء الناس ليسوا خير الناس في الجاهليه، هم شرار الناس في الجاهليه، ولم يصلحوا شرار الناس في الجاهليه الا لعوام خلقت الفطره الايمانيه التي بين جوانحهم. من الذي يخلق الفطره؟ شيء واحد. كنت اكرره كثيرا، ارجو ان تكون قد حفظتم ما هو. نعم الاستقبال رجال الله لا يخلق الفطر، لا يخلق الفطر، الله اكرم من ان يجعل الجهل حجابا بينه وبين العبد، لكنه الاستكبار. والمستكبر اذا استكبر يبعث الله له القوارع من هنا ومن هنا ومن هنا، لعله مستكبر، لعله يعود، فاذا ركب راسه واتخذ من الاستكبار مقيده دائمه دليلا له فالباري عز وجل عن غير يحجبه عن ذاته العليا ويصلح عليه قول الله سبحانه وتعالى. نعم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يهتدوا وإن يروا سبيل رشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا يختلف في الأرض. ولله عز وجل في خلقه شرور لأي شيء، أما المعصي لا. نعم المستكبر هذا الإنسان هو العدو الجندي المجند لاتباع الشيطان الذي لعنه الله. لماذا؟ الاستكبار هذا المستكبر حقيقة قد يرى الحق ويحاول هذا الحق ان يدخل الى عقله ولكنك الاله يصد هذا الحق عن الدخول الى عقله. نعم الاله عليه ان يعجب من عجيب غضب الله على المستكبرين. وانا ان نسيت اي شيء فلننسى هذه السوره التي ذكرتها لكم مره ولسوف تبقى في ذاكرتي لتكون عبره لكل من يريد ان يعتبر. رجل من المستكبرين كان مدرس الجامعه وقضى نحبه. نعم المستكبر المتجبر الرجل يستخف بالله ويستخف بحرمات الله ويستهزئ بالدين. نعم توفيت والدة زميل له استاذ في الجامعه فاراد ان يؤدي الفريضه الاجتماعيه فلم يعزي، دخل هو وصديق لنا ايضا استاذ في الجامعه ليعزيه. طبعا مجالس العزاء عندنا قالوا القران اقرا القران جلس ما قال الجلوس اكثر من دقيقه ونصف لم يكن دقيقتين. خلص فيه الصديق الذي دخل معه وقال قم ان هذا الكلام لقد ان يغير الوقت وقام وولى الادبار. نعم شانه كشان الشيطان الذي قال عنه رسول الله لا سمع الشيطان المؤذن يؤذن ولا وله الى اخره. نعم هكذا هذا الرجل لم يحجزه عن الحق شانه لم يحجزه لا يزال فطريا قال ان يحفظ ما يسمعه من بيان الله سبحانه وتعالى لكن سكره قال لا. كما وشك الامر زل وهان ثم زل وهان ثم ضمر وضمر ثم عالى بالامراض المتنوعه عجيبه معانا وتمنى الموت وهو لا يرى الموت الله زادت ثم زادت ثم زادت ثم انه رحل عن دنيانا هذه وهو الكثير من الدين فيارق العالم يا مولانا اجعلنا من اخص عبادك الذين يعزون بالذل يعتزون بالحضور لسلطانك يا اكرم الاكرمين. نعم نتمنى الحديث ان شاء الله في درس لاحق. ايها الاخوه انا ينبغي ان اعتذر عن درس يوم الاثنين القادم ما ادري لكن في الغالب سهل يوم الاثنين فقط. نعم ارجو المعذره. الشيء الاخر الذي اريد ان اقوله لكم المره العاشره عندما اقول يا ايها الاخوه عندما نخرج من المسجد ما ينبغي أن نتجمع على منبر المسجد. السيارة التي تقف على منبر المسجد من المنتزه الذين يدعون امتعاقات وعلى كافي لتسد نصف الطريق. فإذا أيضا الإخوة وقفوا أمام بقية النصف الثاني من الطريق أما الطريق الأولى مو حاجة إلى أن نتجمع على منبر الآخر الذي ينتظر صاحبه في المسجد السنة في المسجد. إذا لم يكن هناك حاجة فلم يكن يعني أرجو أن لا أحتاج إلى أن أكرر هذا ثانية. بعض المسؤولين يقولون إن لم يذكركم بهذا الأمر نحن الآن جلستنا هذه البدعة نسأل الله عز وجل القبول. اللهم لك الحمد الذي تقول وخير منا. اللهم لك الحمد على نعمة الظاهرة والباطنة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمه الايمان. اللهم لك الحمد احب الخير من الايمان الذي لم يهش كل من كفر تاليا منكم والكسوف والاسلام ما وجدنا من الراشد الا بهدي المهدي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العليم العافيه الجاهل وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لا تقطع وانت بالقرار في ذنوبنا ولا بقضاء عيوبنا